طيب في الدرس كان في الأمس كان الدرس واضحا. إذا نسي الشيخ الحديث أو أنكر أنه حدث بهذا الحديث ما الحب؟ جزم بالرد فيتوقف في الحديث ويقدح في الراوي عنه أو لا؟ هل يقدح في التلميذ؟ لا يقدح فيه. طيب فإذا كرده بما يقتضي النسيان لا أذكر أو لا أعلم، فالمثبت مقدم، جزم الطالب مقدم. طيب هذه فائدة جيدة. قال البقاعي رحمه الله تعالى: إن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة زيادة الثقة، نظرا لم يحكي ابن الصلاح وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه، وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم المضطرد وإنما يدورون مع القرائن. نعم، كما تقدم بالأمس على أن هذا صنيع المحدثين أنهم ليس لهم نظر لمجرد الزيادة بل مع القرائن، سواء كانت القرينة بالضبط والحفظ أو العدد أو قرائن أخرى أو الكثرة، كثرة الرواة. قد ذكرنا أحد الأخوة عقب الدرس بحديث لا نكاح إلا بولي أرسله شعبة وسفيان وغيرهم وصله، وكانوا كثيرين، وهنا القرائن تدل على ترجيح الوصل، ورجح البخاري أن الوصل محفوظ مع أن الذين أرسلوه كشعبة وسفيان جبلان في الحفظ، ولكن هناك قرائن أخرى رجحوا بها. يقول الفائدة في توضيح الأفكار وفتح المغيث: هل الشرط في الزيادة أن تكون موافقة في المعنى؟ نعم. هل الشرط في الحكم عليه بالشذوذ أن تكون مخالفة في المعنى؟ نعم، لا الشرط أن تكون مخالفة في المعنى، بل قد تكون موافقة في المعنى وهي أيضا غير محفوظة. فزيادة الثقة ما الحكم فيها؟ حكما عاما، مقبولة ومردودة؟ لا بد من التفصيل، منها ما يقبل ومنها ما يرد. فإن كانت محفوظة قبلت، وإن كانت غير محفوظة لم تقبل. كيف يعرف كونها محفوظة وغير محفوظة؟ بالنظر إلى القرائن، من حيث الحفظ، من زادها ومن لم يزدها، من حيث العدد، من حيث الأخصية بهذا الشيخ وما أشبهه. في بعض الأوقات قد تكون زيادة تفرد بها رجل ولكنه من أثبت الناس فيه وخالف ثلاثة أو أربعة، فمثل هذا قد يقبلها العلماء، كما قبل جماعة من العلماء رواية حماد بن سلمة لحديث الرؤية موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن ذكر أن الله عز وجل قلت تريدون شيئا أزيدكم ويكشف الحجاب عن وجهه، ثم تلا الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث جماعة من الرواة رواه عن ثابت ولم يصلوه، جعلوه موقوفا على أحد التابعين. وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت رواه عن ثابت ماذا بإسناده موصولا. إذن الحكم ليس هناك حكم، ليس هناك حكم واحد بل يختلف. قال: ومن أمثلة هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين. من أمثلة ماذا؟ زيادة الثقة المقبولة. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ، وزاد علي بن حفص وشيخ صدوق من رجال مسلم فقال: الصلاة في أول وقتها، كما أخرج الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. هذه الزيادة شاذة لا تصح، لأن أصحاب شعبة كلهم لم يذكروها مع أنهم حفاظ، وذكر علي بن حفص وليس بذاك الثقة، إنما هو صدوق له بعض التفردات. قال: وكذلك روى الزيادة المذكورة، الصلاة في أول وقتها بزيادة أول، الحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك. قال ابن حجر في الفتح، وهذا أيضا يخالف المحفوظ عن شعبة، فالمحفوظ عن شعبة من طرق كثيرة بدون هذه الزيادة. والحسن بن علي المعمري خالفه الحسين بن إسماعيل المحاملي عن محمد بن مثنى فرواه باللفظ المشهور والصلاة في وقتها على وقتها. قال ابن حجر في الفتح: وكذلك روى الزيادة المذكورة عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن شيخ شعبة في الحديث المذكور وهو الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما. قال ابن حجر أيضا، وبين ابن حجر أيضا في المصدر المذكور أن عثمان بن عمر خالفه الثقات من أصحاب مالك بن مغول، تفرد عثمان بن عمر بهذا وخولف، خالفه الثقات من أصحاب مالك بن مغول فرووه بإسناده بلفظ الصلاة على وقتها. قال: فالظاهر ثبوت الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها. الظاهر ضعف الزيادة، الظاهر أن الزيادة لا تصح، وأن الصحيح بلفظ الصلاة على وقتها. ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لأنه أسرع بمبادرة من الخيرات واستباق في الخيرات وأبرع للذمة. قال: وقال النووي في شرح المهذب إنها ضعيفة. ومن أمثلته أيضا حديث الصحيحين عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويكثر الإقامة. زاد سماك بن عطية: إلا الإقامة. وزيادته لها عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ثابتة في صحيح البخاري وغيره، يعني زيادة إلا الإقامة ثابتة في الصحيحين حتى في مسلم ليس في البخاري فقط. ومن أمثلة ما قدمنا في هذا الباب من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يدخل في أثناء الحديث فتفوته الزيادة، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا لفظ مسلم في صحيحه، يعني مثل له المسألة المذكورة أن الراوي قد يأتي في المجلس والشيخ قد ذكر بعض الحديث. قال: ومثال ما قدمنا من أن راوي الحديث بدون الزيادة قد يعرض له في أثناء الحديث ما يزعجه عن سماع الزيادة التي رواها غيره، ما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل علي ناس من أهل اليمن فقال: اقبل البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بني تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى منادي: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو وجدت أني تركتها. أي وبقي يسمع الحديث. هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق. مشاهد من الحديث أنه ذهب ولم يسمع الحديث بتمامه، يقول: فكذلك الراوي قد يزيد وغيره لا يزيد بسبب أنه ربما عرض له عارض خرج من الحلقة أو ما أشبه ذلك. وهذا الاحتمال قد يقع بين الراوي والراوي، لكن كونه يخالف جماعة فاحتمال هذا يبعد، يتفرد واحد عن الحفاظ عن خمسة عن عشرة، هذا يبعد أن يقال أنه عرض لهم عارض، بل الاحتمال الأكبر أنه هو أخطأ، هو الذي أخطأ. قال: تنبيه التحقيق أن الرفع والوصل نوع من الزيادة. نعم، نوع من الزيادة. إيش عندكم؟ نوع من نوع الزيادة. من نوع الزيادة، نوع من الزيادة. فمقصود على أن الرواة إذا روى الحديث موقوفا وبعضهم جاء ورواه مرفوعا فالرفع زيادة، فالحكم عنده كالحكم السابق أن الزيادة تقبل من الثقة. كذلك إذا روي الحديث موصولا ومرسلا، جماعة من الرواة يروونه مرسلا، فجاء أحد الرواة فرواه موصولا، جعله عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، فعلى قوله وعلى قول جماعة من الفقهاء والأصوليين على أن زيادة الثقة مقبولة، فيكون الوقف يكون الرفع محفوظا والوصف محفوظا. والصحيح أن الحكم فيها كالحكم السابق، ينظر إلى من وصل وإلى من أرسل أيهما أرجح، فإن كان الذي أرسل أرجح فيكون الراجح إرساله. لذلك تجد جمع من المحفظين من المحدثين في كتب العلل والتخاريج يقول فلانا وصله وفلان أرسله، والأشبه أنه مرسل، أو يقولون والمحفوظ المرسل، أو الصواب إرسالة، فلم يقبلوا زيادة الثقة مطلقة. لكن قد يكون الذي زادها أيضا حافظ من الحفاظ، ونعم ولا قرينة ترجح الإرسال، فعند ذلك يقال الموصول أيضا محفوظ، الموصول أيضا محفوظ. وقد يحمل على الوجهين، يكون كلاهما ثقة حفاظ ما تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر، فيقال لعل الراوي مرة ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومرة ذكر من حدثه، فيقال مثلا سعيد بن جبير مثلا طواه مرة موصولا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أرسله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه محفوظ على الوجهين. إذن فالوصف والإرسال والرفع والوقف كلاهما أيضا يعامل معاملة زيادة الثقة من حيث الترجيح والنظر إلى من أرسل ووصل ورفع وأوقف. وكذلك صيغة السماع لا سيما في المدلس تجري هذا المجرى، مثلا الحفاظ يروون الحديث عن الوليد بن مسلم قال عن فلان عن الأوزاعي مثلا، وجاء راوي من الرواة قال عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، فمثلا 10 من الثقات والحفاظ يروونه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بالعنعنة، وراوي جاء وقال عن الوليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي، فليقال قد صرح بالتحديث في هذه الرواية فتقبل، أو يقال لعلها التصريح للسماع أو التحديث غير محفوظ لأن الحفاظ لم يذكروا إلا بصيغة العنعنة، هذا أيضا مما يجري في ذلك. وكذلك إبدال راوي براوي وأحدهما ضعيف والثاني ثقة مثلا، الذين جعلوه عن الضعيف أوثق من الذي جعلوه عن الثقة فيقدم، وهكذا تسعى على ذلك. أي خلاف في الأسانيد أو زيادات في المد فينظر إلى من وصل إلى من زاد وإلى من نقص. قال رحمه الله تعالى التحقيق أن الرفع والوصل نوعا من الزيادة، فلو روى بعض الرواة حديثا موقوفا ورواه ثقة آخر مرفوعا، أو رواه بعض الرواة مرسلا ورواه ثقة آخر موصولا، فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة. ولا تكون الطريق الموقوفة والمرسولة علة في الطريق المرفوعة والمصورة خلافا لمن زعم ذلك، بل قد يكون علة وعليه عامة المحدثين، وعلى ذلك عامة المحدثين، ومن تطلب أقوالهم وتتبعها ربما يخرج رسالة في هذا الشأن. قال وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول، منها عدم القبول مطلقا، ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس، يعني إذا كان مجلس واحد وعلم ذلك فلا تقبل، ومنها التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب إلى غير ذلك من الأقوال، أي غيرت زيادة المعنى. وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله والرفع والوصل وزيد اللفظ أي وزيادة اللفظ. والرفع والوصل وزيد اللفظ زيد أو زيد وزيد وزيد اللفظ مصدر كان أو اسم مصدر أي من الزيادة بمعنى الزيادة زاد زيدا زاد يزيد زيدا كأنه وزيد اللفظ كما هذا الله يراجع من كتب القراميس. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ لأنه إذا زادها إمام للحفظ قبلة إن أمكن الذهول عنها عادة إذا كان الذهول جاري إلا فلا قبول للزيادة أو نقول إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة يعني معنى أنه إذا كان لا يمكن أن يكون ذهل بعضهم على بعض فلا تقبل الزيادة أما إن أمكن الذهول فتقبل. وقيل لا إن اتحاد قد علم أي إذا علم اتحاد المجلس فلا تقبل. والوفق في غير الذي مر رسم اتفقوا على أن الذي في غير هذه الزيادات في غير ذلك تقبل لكن تقدم أن الحكم في المسألة على القرائن وعلى ترجيح الأئمة وأئمة الحديث لهم إلهام في هذا الباب ومعرفة وتوفيق فقد يرجحون بين راوي وراوي فقط يعني أنت لو نظرت تقول هذا ثقة وهذا ثقة ما يمكن أن نرجح هذا على الآخر مع ذلك الحافظ يأتي يقول لا الأرجح إنما هو رواية فلان وربما رجحوا رواية واحد على رواية اثنين أو ثلاثة ماذا تتعجب من ذلك. فالمسألة ليست فقط للكثرة والعدد والحفظ إنما قرائن يعني يعرفها العالم في هذا الباب وأئمة هذا الشأن. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصد والإراقة والحظر والتحريم إلى آخره يعني رواية المعنى جاهزة بشرط أن لا يحيل المعاني وأن لا يتغير المعنى وهذا عليه الجمهور كما سيأتي. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط وأن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه وشروط جوازه عند من أجازه الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ عارفا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعم ونحو ذلك لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ باللفظ بلفظ يساويه في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه فيأتي الخلل في حديثه من ذلك بعض الاختلاف في الأعام والأعم والظاهر والأظهر لا يغير المعاني فيجوز حتى وإن اختلف ذلك فبعض ما ذكره من كونه يعرف الظاهر والأظهر والعام والأعم الآخر فبعضه أو كثير منه لا يغير المعاني فيجوز روايته بالمعنى وإن لم يعلم ذلك. قال الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أن يكون معنى الحديث واضحا صريحا متيقنا أن هذا هو المعنى لأنه إذا كان فقط استنباط استدلال قد يغير ويختلف وتختلف الأفهام في فهمه لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن لعدم وضوح الدلالة خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح أنه يخفي ما كان واضحا. وأما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر، فيرجح المجتهد عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة ظاهرة كما ترى، يعني لا يتصرف بالمعنى يكون فيه خفاء فيجعله ظاهرا الألفاظ، يكون اللفظ ظاهرا يجعله خفيا، أو يكون خفيا يجعله ظاهرا. وتعلمون ما المقصود بالظاهر، أنه يكون المعنى المفهوم منه واضحا يغلب على الظن أن هذا هو المعنى، والمعنى الخفي يعني بمعنى أنه لا يفهم إلا بنعم دعنا أو بتركيز أو ما شبه ذلك. قال: وحجج جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل منها الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، كما جاز الترجمة بلسانهم، فيجوز إبدال كلمة عربية بكلمة عربية من باب أولى. قال: فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون أوامره بلغتهم، كذلك الرسل إلى الملوك إلى هرقل وكسرى وغيره بلغوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بلغة أولئك العجم. ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. نعم، هذا يدل على أن الصحابة أيضا قد رووا بالمعنى، أن قد تجد حديثا واحدا تختلف بعض الألفاظ فيه من صحابي إلى آخر أو من بعض التابعين. ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة آكد من الرواية. ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة، فكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا. وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها. عندكم فوعاها نسخة قديمة موجود فوعاها. طيب، سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الحديث صحيح، له شواهد كثيرة، جاء عن ابن مسعود وعن براء بن عازب وعن آخرين. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيده عفى الله عن التحقيق في هذه المسألة وما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة، لأنه غير متعبد بلفظه، والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ. ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ما ذكر الله في سورة سبح من الموعظة المذكورة، قال بعد ذلك: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، مع أن ليست بتلك الألفاظ، لأن هذه الألفاظ عربية وفي الكتب المتقدمة بلغات أخرى. قال: والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. ومحل الشاهد منه أن فإن قيل ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور الصحيح، ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ومن جملته: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت. عند أن عاد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الكلمة في الحديث: ونبيك الذي أرسلت، قال البراء: ورسولك الذي أرسلت. فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسل، يعني أعاد عليه الكلمة، مع أن النبي والرسول كلاهما يدلان على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين. فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت، كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه، بخلاف لفظ النبي، فإن النبي قد يكون غير مرسل، أي إرسال خاص بإرسال خاص وهو إرسال الرسول، لأن الأنبياء والرسل كلاهم كل منهم يوحى إليهم، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، لكن إرسال الرسول رسالة أخص بكونه يرسل إلى قوم مكذبين أو معاندين يدعوهم إلى التوحيد، والنبي لا يشترط فيه أن يكون إلى قوم مكذبين. هذا أحسن تفريق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه النبوات، أن الرسول كأن النبي والرسول كل منهما يوحى إليه، وكل منهما يبلغ عن الله عز وجل دينه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن اختص الرسول بإرساله إلى قوم مكذبين. قال رحمه الله تعالى فصرح بأنه مرسل، فإن النبي قد يكون غير مرسل، فصرح بأنه مرسل، فيكون قول الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، تأسيسا أي أتى بمعنى زياد زائد، تأسيس معنى زائد أو ما شابه، لا تأكيدا أي لو قلنا رسولك الذي أرسلت يكون أرسلت تأكيد لكلمة رسول، فالرسول يكون مرسل، فقول الذي أرسلت تكون تأكيدا، الذي أرسلت تكون تأسيسا فيها زيادة معنى، لا تأكيدا أي لا تؤكد معنى سابق، فيكون قول الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس، أن التأسيس في زيادة معنى فحمله على زيادة معنى أولى. وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح، إلا لدليل، لأن في زيادة معنى، كما أوضحناه في كتابنا أبوال بيان في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، من أجل كلمة ماذا؟ من أجل كلمة حياة، فلنحيينه حياة، فكانت هنا فيها تأسيس من حيث أنها زيادة معنى يبين أن هذه الحياة حياة طيبة، فالمؤلف تكلم على المسألة في هذه الآية. قال تنبيهات الأول حتى قومنا الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي، وحكى قومنا الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه، وأدخل ذلك في الخلاف قومنا آخرون. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير، ولا إبدال فعل باسم، ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي دار في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ أو ذنوبا من ماء، فهذا من إبدال لفظ بمرادفه لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام، وإنما أبدل السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو المليء. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ملأ من الماء على بول الأعرابي، فهذا من النقل بالمعنى لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى. وببيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدي اللفظ مكان لفظ، يعني المؤلف مثل رواية المعنى، مثل أيضا بماذا؟ باستبدال الكلمة بمرادفها. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن إبدال اللفظ بالمرادف جائز لأنه لا يغير التركيب المذكور. التنبيه الثاني يعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. أن هذه الأمور لا بد من نفيها من اللفظ، لا يغير فيها شيء فلا يجوز نقله بالمعنى. وذكرنا أن حديث البراء المتقدم ونبيك الذي أرسل بعضهم أجاب على الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لكونه دعاء، والأدعية ماذا؟ توقيفية يقولون أو أذكار. طيب هذا فيه نظر لأنه ليس داخل عبادة بحيث أنه يخل بالعبادة، وليس عندنا أيضا دليل على أنه إذا نقص كلمة بطل الدعاء كالتشهد وما أشبه ذلك. إذن هذا الجواب غير مستقيم، الجواب الذي ذكر المؤلف أحسن، الجواب الذي ذكر المؤلف هو أحسن ما ذكر. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الاتيان بمثلها. قال: ومثال ذلك قوله الخراج بالضمان، حديث عائشة عند أحمد وغيره، وحديث حسن بمجموع طرقه. البينة على المدعي، حديث ابن عباس بهذا اللفظ خارج الصحيحين وهو صحيح وأصله في الصحيحين. العجماء جبار، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لا ضرر ولا ضرار، حديث ابن عباس عند أحمد وجاء مرسلا ولو شواهد، وعن عبادة بن الصامت أيضا وهو حسن بمجموع طرقه. الآن حمي الوطيس وجزء من حديث عباس بن عبد المطلب في غزوة حنين في صحيح مسلم عن عباس بن عبد المطلب. طيب الله سبحانه.